في شرح قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ذكرنا أنواع من العبادات القلبية والعبادات القولية. من العبادات العبادات البدنية وهي التي تؤدى بالجوارح وهي كثيرة وهي كثيرة جدا كالصلاة وهي بدنية وقولية وقلبية. يا رب خلصناها أنا أجزم بذلك. هاي اتكلمنا في الحلف طبعا والنصيحة إلى الله والدعوة إلى الله. هاي ما اتكلم هاي قلنا العبادات البدنية وهي التي تؤدى بالجوارح وهي كثيرة جدا كالصلاة وهي بدنية وقولية وقلبية لأن لابد فيها من النية. وكل العبادات البدنية والقولية لا تكون عبادة إلا بالنية. وكذا المالية لابد من وجود العمل القلبي الذي هو الإخلاص لله عز وجل والنية. وأيضا هي قلبية لأن فيها الخشوع ولابد أن يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل ويرجوه ويخافه. يقول والصيام نقول والصيام والحج والجهاد والرحلة في طلب العلم وتغيير المنكرات وغض البصر وحفظ الفرج وأكل الحلال وترك الحرام وكف الأذى عن الناس والمشي إلى المساجد وزيارة الإخوة في الله والسعي في حوائج المسلمين وكف الأذن عن سماع المعازف والكذب والغيبة والنميمة وبر الوالدين وبر الوالدين أي من العبادات البدنية. كف الأذن عن سماع المعازف والكذب والغيبة والنميمة بر الوالدين من العبادات وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران والمعاملين يعني من تعاملهم يعني حتى من تعاملهم بيع وشراء أو غيره أو إجارة كل من تعامله تحسن إليه والسماحة في البيع والشراء والقضاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وكثير منها يجمع بين العبادات البدنية والقولية والمالية وكلها يشترط فيها عمل القلب وعبادته وهي عبادة القلب يعني النية الخالصة. أما العبادات المالية فأهمها الزكاة المفروضة. سمونا التقسيم ده تقسيم إيه ده الصلاحي يعني ممكن نجعلها عبادات نقسمها تقسيمة تانية نجعل عبادات ظاهرة وباطنة فقط أي ما كان. لا ممكن نقول العبادة الظاهرة تشمل القولية والبدنية والمالية والباطنة التي هي عبادة القلب أي ما كان. أهمها الزكاة المفروضة العبادة المالية. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذا الصدقات والنفقة في الحج النفقة في الحج والجهاد وعلى من وجبت لهم النفقة من الزوجة والعيال والأقارب. وكذا النذر بالمال وهو عبادة قولية ومالية. قلنا النذر عموما هو نذر تبع العبادات القولية. النذر عموما لابد فيه من ايه من قول لابد ان يتلفظ يعني لو واحد في قلبه عزم مثلا انه ان شفي يعني يتصدق لا يلزمه ذلك لكن ينبغي ان يفعل لكن يستحب ان يفعل. اما اذا قال نذرت لله كذا لله علي كذا علي ان افعل كذا ونوى به النذر فهذا يلزمه يجب الوفاء به. النذر بالمال ضمن العبادات المالية لانه يجب ان ينفق ما نذره على نفسه وهو عبادة قولية ومالية الا ان يكون نذرا بمعصية او فيما لا يملك ابن ادم فلا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا يملك ابن آدم مقصوده والله أعلم أنه ينذر نذرا لا طاقة له به كمن ينذر أن يصعد إلى السماء مثلا أو أن يشرب البحر أو نحو ذلك أو فيما لا يملكه بعينه كأن يعتق عبد فلان أو يطلق امرأة فلان منه أو نحو ذلك وهو لا يملك ذلك ونحو هذا. فأو يعني أما إذا نذر نذرا في الذمة وليس يملكه الآن ففيه قولان أصحهما بقاؤه في الذمة. فإذا نذر مثلا أن يتصدق بعشرة جنيهات وليس معه الآن عشرة جنيهات لكنه لم يعينها ولم يقل لو جاءني هذا المال أو لو أعطيتني هذه العشرة جنيهات لتصدقت وعلي أن أتصدق بها، يبقى هذا لو أعطاها له يبقى ألزمه تصدق بها إيه؟ بعينها، لأنه كذا عين النذر. أما لو قال لله علي نذر عشرة جنيهات وليس معه الآن عشرة جنيهات ولم يحدده في توقيت معين يعني حتى يقال ملك هذا أو لم يملكه، فهذا عليه إذا ملك هذا في أي وقت أن يتصدق ويفي بهذا النذر، وهذا أصح الأقوال. النذر في معصية الله سبحانه وتعالى يحرم الوفاء به، والنذر في بالمكروه يكره الوفاء به، وهو كالحلف في أصح أقوال أهل العلم عليه كفارة يمين. لذلك نقول والراجح أنه يوجد فيه كفارة يمين، لأنه كلمة لا قول النبي عليه السلام لا وفاء نذر في معصية الله لم ينفي تحلته إنما نفى الوفاء به، ومعنى لا نذر أي لا وفاء بنذر سماه نذرا. هذه الرواية المقيدة رواه مسلم لا وفاء لنذر سماه نذرا، وبالتالي عليه كفارة يمين. وفي الحديث الآخر وكفارته كفارة يمين، صحح ابن حجر إسناده ولا وفاء نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وذلك أن النذر أصلا من باب اليمين لأنه إلزام للنفس، ويدل عليه القرآن بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فإذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام حين حرم على نفسه، وليس أنه يشرع هذا وإنما ألزم نفسه المنع الامتناع من بعض ما أحل الله له، إما العسل وإما العسل المغفير وإما ما أم يعني أم ولدي جاريته، فقد جعل الله في ذلك كفارة يمين. فمثله إذا أوجب على نفسه، إذا أوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه لأنه ألزم نفسه بالفعل كما ألزم نفسه بالترك، فهو باب واحد وكفرته كفارة يمين كما ذكرنا. وأما إذا نذر طاعة فيجب عليه أن يفي بهذه الطاعة. يقول نقول أما النذر لغير الله كما يفعل عباد القبور في صناديق الأضرحة فإن الدافع إليه واعتقادهم أن الشيخ قد وفى لهم بما طلبوه منه فهم يقدمون النذور من أجل ذلك، فلا شك أن هذا شرك صريح مخرج من الملة وهو لا ينعقد أصلا. ده كلمة مخرج من الملة من جهة النوع، أما من جهة العين يعني الشخص نفسه الذي فعل فهذا يحتاج إلى إقامة الحج. بنقول هذا نذر لم ينعقد أصلا، انعقد باطلا، أنه هو ليس لله عز وجل بمعصية. لو نذر أن يقتل فلانا لكان ذلك نذرا بمعصية، فلان لا يستحق القتل. أما إذا نذر للشيخ الفلاني ذبح شاء أو دست شمع أو نحو ذلك مما يفعلونه أو ذهابا إلى مولده أو شد الرحل إلى ضريحه أو نحو هذا، فهذا نذر لم ينعقد أصلا، وقع باطلا، وتجب التوبة منه ولا يكفر عنه، ولا يلزم صرف المال في مصرف آخر. يعني نقولوش مثلا أنت نذرت للبلد فطلعه لله، لا ما يلزمش أصلا، ده باطل من القول، وليس عليه كفارة ولا شيء عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك. نذر يذبح عند البدوي يبقى نذر المعصية، يبقى كفرت كفارة يمين، نعم، ولا يفي بهذا النذر الذي هو نذر المعصية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نذر الرجل، سأتي هذا الكلام بالتفصيل، أن ينحر إبن من بوانة، قال له يعني أكان فيها وثن أثان الجاهلية يعبد؟ قال كان فيها عيد من أعاذهم؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله، في معصية الله ولا فيما لا يملك المال. ها؟ لا، النذر ده انعقد معصية بكفر كفارة يمين. نعم، لماذا قلنا أن النذر لغير الله شرك أكبر مع أنه من باب الحلف وهو أصلا باب واحد. وقلنا في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر في الأغلب. احنا قلنا أن الحلف منه ما هو شرك أصغر وده الأغلب لأنه يجري على اللسان من غير قصد، ومنه ما يكون شركا أكبر إذا كان قاصدا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، كما ذكرنا في من يحلف بحق الغالب الطالب ويصر على أن يحلف عند قبر الشيخ الفلاني دون اليمين بالله لأن الشيخ هو الذي يأتي له بحقه، وقلنا أن هذا إيه؟ شرك أكبر. وقلنا أن من يتردد مثلا يعني في الحلف بمحلوف مخلوق كاذبا بل يقر ويعترف ويعظم هذا المخلوق أكثر من تعظيم الله يحلف بالله كاذبا، فإذا قيل له احلف بشيخك أو بالصليب أو بالمسيح تردد وأقر واعترف، فإن ذلك دليل على تعظيمه المحلوف به أكثر من إيه؟ تعظيم الله بشرك أكبر. إذن النذر ينقسم نفس الكلام، لو إن النذر جرى على اللسان من غير قصد لقلنا فيه مثل ليه؟ مثل حلف لو كان بيجرى على لسانه، لكن الأغلب على النذر خصوصا نذر المجازاة أن يكون معتقدا أن الولي صنع له شيئا فهو يكافئه عليه على هذا بما بأن يوفي له بنذره. فلذلك نقول أن النذر شرك أكبر لأنه لا نادرا ما يجري على اللسان من غير قصد. يعني لو قلنا لو الناس بعض الجهلة تعودوا يقولوا نذر علي لمهاشم أن نعمل كذا مثلا يعني وهي لا تقصد النذر لكان هذا من الايه؟ من باب الحلف الذي هو شرك أصغر. أما أنهم يقصدون إكرام الولي بالوفاء بالوعد الذي وعدوه على أنفسهم أنه وفى لهم بما طلبوه فهذا هو شرك. لذلك نقول أن هذا باعتبار الأغلب في الحلف والنذر في كل منهما، فكل منهما فيه الشرك الأكبر والأصغر حسب اعتقاد فاعله وقصده. فإن كان أجري على لسانه من غير قصد التقرب والتعظيم لغير الله كان شركا أصغر وهو الأغلب في الحلف ولا يكاد يوجد في النذر، بل الأغلب في النذر اعتقاد أن المنذور له هو الذي يملك له قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا الاعتقاد شرك في الربوبية ده من غير ما ينذر له وهو معتقد أنه هو قادر على ذلك وهو يفعل يعني ذلك إذا طلب منه ده شرك في الربوبية لوحده، الاعتقاد شرك أكبر. فإذا أضاف إليه النذر وهو عبادة كان شركا أكبر والعياذ بالله في الإلهية نعوذ بالله. أما النذر المعلق وهو نذر المجازاة أو المعاوضة لله عز وجل، يعني بمعنى يقول إن شفى الله مريض إن حدث كذا لأفعلن لله كذا، فهذا نذر عقده ابتداء مكروه لثبوت النهي عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وهذا النهي نهي تنزيه بدلالة إيجاب الوفاء به، وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولكنه ينعقد لانفكاك الجهة فهو نذر صحيح ولكن مكروه لأنه كأنه لا يعطي لله إلا إذا أخذ، وكأنه ما يتعبد لله إلا في مقابل شيء دنيوي يريده، لذلك عقده ابتداء مكروه وإن كان الوفاء به إذا حدث المعلق عليه واجب. طب إذا ما حدثش المعلق عليه بقى لا يلزم به شيء، طب ما النذر اللي هو مش مكروه إيه؟ اللي هو عبادة اللي هو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هو النذر غير المعلق، كأن يقول لله علي صلاة ركعتين، لله علي أن أصوم يوما في سبيلي ونحو هذا من غير تعليق على أمر معين، هذا ألزم نفسه به يلزمه ذلك وهو ليس مذموما والله أعلى وأعلم. الغرض المقصود من الإطالة في هذا المقام مقام بيان أنواع العبادات يعني توضيح شمول العبادات لأنواعها المختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية، أن الله لم يخلقنا إلا لها فعلا في كل ما يتحرك الإنسان فيه أو يسكن فهو يمكنه أن يكون في عبادة لله عز وجل، وينبغي أن يجعله عبادة لله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائده على هذا الباب قال في المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وقال في الشرح قلت هي الحكمة الشرعية الدينية. نعم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في شرعه وقدره. أي الحكيم شرع في شرعه، الذي شرع الشرائع للحكم والمصالح، والحكيم في قدره أي قدر المقادير بالحكم والمصالح. لا يخلق شيئا عبثا ولا يترك خلقه سدى. وما كان لائبا سبحانه وتعالى، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. قال الله عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. إن هنا نافية. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فله الحكمة التامة فيما شرعه للناس وأمرهم به وخلقهم من أجله، من أجل أن يفعلوه بإرادتهم التي خلقها لهم، وهذا معنى الحكمة الشرعية. نقول الله له الحكمة فيما شرعه للناس وأمرهم به وخلقهم من أجل أن يفعلوه هم بإرادتهم، يعني ربنا شرع لهم أن يفعلوا ذلك، أمرهم أن يفعلوا ذلك بإرادتهم، لم يخلق فيهم يعني قوة قاهرة تجبرهم على الفعل، وإنما جعل ذلك يقع من خلال إرادتهم وقدرتهم، أفعالهم الاختيارية. إن ربنا ما جعل القلوب تدق رغما عنا، نحيا ونموت رغما عنا، أما أننا نتحرك نصلي ونصوم فهذا جعله الله بإرادتنا التي خلقها لنا سبحانه وتعالى لنقوم نحن بالأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى. فالله خلقنا لنقوم بأمر، وذلك نقول دي حكمة شرعية دينية، حكمة شرعية دينية. وده يفسر ان نحن نقول ان الآية معلوم ان ربنا عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، معلوم ان في خلق من الإنس والجن كثيرون جدا لا يعبدون الله، طب لماذا خلقهم الله؟ عشان كده قلنا لا، ان دي مش الحكمة الكونية القدرية، دي الحكمة الشرعية. عشان كده تفسير علي بن ابي طالب لهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليأمرهم بعبادتي، ليأمرهم، وده وقع بالفعل، لأن هو هنا الأمر الإيه الشرعي، شرع لهم إيه عبادته، ده للإنس والجن على عمومها ولا لا؟ نعم، يبقى كل الجن والإنس أمروا شرعا أن يعبدوا الله. أما إن ده حصل كونا، لا، هناك طائفة وقع منها ذلك كان منها العبادة، وهناك طائفة لم يكن منها إيه العبادة، وهؤلاء خلقوا لحكمة أخرى كونية قدرية، مش ربنا شرع لهم انهم يكونوا كفار او انهم يؤذوا المؤمنين علشان المؤمنين يتعبدوا ربنا. يقول مثلا وجود الكفار ده في حكم عظيمة، انهم اذا تسلطوا على المؤمنين تعبد المؤمنون بانواع من العبادات العظيمة التي يحبها الله، لكن هل هم بقى يقولوا طب احنا بنتقرب لربنا بقى نضربكم ونقتلكم ونسف دماءكم؟ لا، ده امر قدره ربنا مش شرعه، هو قدره عشان يقع المشروع المحبوب له عز وجل، ولكن مش لم يشرعه عز وجل لهم، وذلك هم مخلوقين لحكمة، بس الحكمة من خلقهم حكمة ايه قدرية كونية، اما الحكمة الشرعية فهي فيما يحبه الله مما شرعه سبحانه وتعالى. نقول مثلا قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى يعني اجتناب الخمر والميسر الحكمة ان احنا اذا تركناها لعلنا نفلح. إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى لماذا منعنا من الخمر والميسر؟ حتى لا نصد عن ايه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى دي بيان للحكمة الشرعية، في حكم شرعية من تحريم الخمر والميسر، ان لها اضرار عظيمة تذهب العقل، تصد عن ذكر الله، توقي العداوة والبغضاء وهكذا، فدي بيان للحكمة الشرعية. طب هيحصل عداوة وبغضاء في الخلق لما يشربوا خمر ويلعبوا ميسر؟ وده حاصل موجود. نعم، يبقى اذا ربنا انما شرع ذلك لهذه الحكمة، معلوم انها مش شرط تقع من كل من كلف بها، بل كثير ممن كلف بها من الخلق لا يستجيبون لأمر الله، فلن تتحصل ولن تتحقق هذه الحكمة الشرعية. ولكن فعلهم اللي فعلوا وشربوا الخمر ولعبوا الميسر تحقق من ورائه حكمة كونية قدرية. من ان على سبيل المثال المؤمنون رأوا اضرار هذا المنكر وعلموا عظمة الله عز وجل ويعني عظمة تشريع الله سبحانه وتعالى لهم وعلموا نعمة الله عليهم بالإسلام وأنكروا هذه المنكرات فأثيبوا على ذلك أعظم الثواب وجاهدوا في سبيل الله لأجل إبطالها في الأرض فأثيبوا على ذلك أعظم الثواب. فنقول إن هذه حكم قدرها الله سبحانه وتعالى من وراء فعل هؤلاء العصاة. دي حكم قدرية كونية مش ربنا شرع لهم ذلك. معنا كده بيّن الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى في الآية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بين الحكمة العظيمة من تحريم الخبائث وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الغاية المنشودة فمن الصيام ومن غيره من العبادات. معلوم أن هناك من الخلق من لا يصوم ولا يعبد الله ولا يتقي. فبنقول إن هذا الأمر طب ربنا خلق لي ربنا خلق لي حكم أخرى هي الحكمة القدرية الكونية. الشرائع شرعها الله للحكم. قال تعالى ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. شرع الله تقسيم الفيء بهذه الطريقة لكي لا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء فقط ونحو ذلك مما بين الله فيه حكمته في تشريع الشرائع والمصالح في الأوامر والمضار في النواهي التي حرمها. فهذه الحكمة متعلقة بما يحبه الله ويرضاه. حكمة الشرعية دي مش لازم تقع مش لازم تحصل هي موجودة في كل أمر أمر الله به وفي كل نهي نهى الله عز وجل عنه. في مضر فيما حرم وفي منافع فيما أوجب وأحل. إذا بنقول دي حكمة تشريعية حكمة في التشريع. وإذا بنقول الحكمة في خلق الجن والإنس هي حكمة شرعية دينية. ولذلك وجد في الإنس والجن من لا يعمل ولا يعبد الله سبحانه وتعالى لذا شرع لهم من أجل ذلك أمروا بذلك. هناك الحكمة الكونية القدرية وهي متعلقة بكل ما يوجده الله ويخلقه سواء كان محبوبا لله أو مبغوضا خيرا أو شرا له الحكمة. يعني في عواقب أمور محبوبة لله من وراء رغم أن بداياته أو هو ذاته يكون مبغوض مكروه لله محرم باطل شرك كفر كافر شيطان لكن من وراء حاجات محبوبة لله مش من فعله هو من غيره ربنا الذي يجعلها سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام بعد ذكر هزيمة المسلمين في غزوة أحد قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا بين لماذا سلط الكفار على المسلمين في أحد ليعلم الذين آمنوا علما يحاسبهم عليه ويتخذ منكم شهداء. الله يحب أن يبذل المؤمنون أنفسهم في سبيله ويكونوا شهداء في سبيل الله عز وجل. كيف يحدث ذلك؟ لن يقع ذلك إلا إذا ولد كفار تمكنوا من قتل مسلم أو مسلمين. فهذا أمر قدر كوني لم يشرع الله للكفار أن يقتلوا المسلمين لكن شرع للمسلمين أن يبذلوا. ففعل الكفار هو الذي ترتب عليه ما يحبه الله بس من الذي رتبه الله عز وجل الذي رتبه كذلك. فبنقول ان دي حكمة من وراء تقدير هذا الامر تقدير وجود المكروه المبغوض لله جعل الله من ورائه امرا محبوبا له عز وجل مرض له. فبنقول ان الامر الكوني القدري ممكن يكون مبغوض لله لكن يرتب الله عليه حكما عظيمة. فبين حكمته في تقدير البلاء والإذال على المؤمنين ولما سلط عليهم اعدائهم فيحصل الخير لهم والشر لاعدائهم بحكمته تعالى وعلمه. وكما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه والخير كله في يديك والشر ليس إليك. يعني لا يتقرب به إلى الله لا ليس في صفات الله شر ليس في أفعال الله شر أبدا ليس في أفعال الله التي القائمة به عز وجل. يبقى نقول خلق الله إبليس خلق الله الشر خلق الله الكفر خلق الله للكفر ليس بشر. خلق الله للشر ليس بشر. إن هذا فعل الله، الشر من الشر نفسه، مش كده؟ ليس في فعل الله سبحانه وتعالى. أنا ليس في فعل الله سبحانه وتعالى شر، في مفعولاته الشر، في مخلوقاته الشر. يعني قلنا خلق الله إبليس، إبليس ده هو الشر، ماشي كده؟ لكن خلق الله له يمدح عليه، له الحمد عز وجل. ليه؟ لأن إبليس ده شر في نفسه، بس ترتب عليه خير ما كانش ممكن يحصل إلا بوجود الشر ده. ومن الذي رتبه؟ الله عز وجل الذي قدر ذلك. يعني إبليس وجوده أدى إلى ظهور أنواع من العبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية المجاهدة، عبودية المخالفة لأمر إبليس رغم الشهوات، مش موجودة عند الملائكة. الملائكة ليس عندهم منازعة في داخل النفس ولا وسوسة بأنهم يأتوا الطاعة ولا ما يأتوهاش، ولا بلاش المرة دي، لا يفترون عن الذكر ولا يعصون الله ما أمرهم، نفوسهم لا تتوجه وإرادتهم لا تتوجه إلا إلى فعل مرضات الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان عندهم في نفوسهم بيقولهم لا بلاش تقوم، روح نام أحسن، بلاش يعني تترك هذه الفرصة السانحة، لماذا تترك هذه الشهوة؟ شهوة نفسه تحدثه، ومع ذلك يقاومها ويأتي الطاعة ويترك المعصية لله عز وجل. فدي عبودية لله يحبها، ما كانتش ممكن تحصل إلا ولد إيه؟ إبليس. فخلق الله لإبليس ليس شر، إبليس هو الشر وفعله هو الشر، والكفر هم أفعلوه هي الشر، ولكن إيجاد الله لذلك لأن في خير من وراء هو خير. فنحمد الله على كل حال، فله الحمد على كل حال، على خلقه للخير وعلى خلقه للشر، الذي يرتب عليه، الذي يقدر عز وجل من ورائه خيرا لا نحصيه. يخلق الشر عز وجل ويرتب عليه بحكمته أنواع من الخير لا يحصيها سواه. فالشر نسبي لمن فعله، الشر نسبي بالنسبة لمن فعله واختاره. الله فعل الشر، والله الله خلق الشر، الله خلق الشر. يبقى ليس في خلق الله شر محض، وليس في فعل الله شر قط. اصبر، فعل ربنا صفته، خلق ربنا مخلوق من مخلوقاته، ابليس ده مخلوق من مخلوقات الله، ماشي كده؟ فعل الله ربنا ماذا فعل؟ خلق ابليس، مش كده؟ فعل ربنا يحمد عليه لانه خير، ابليس نفسه هو الشر، فده شر نسبي لان ابليس هو اللي عمل الشر، واما عاقبته في الجمله فالخير، لان ترتب على وجود ابليس وجود الشر، وجود الكفره، وجود ابو جهل، وجود فرعون، خير لا يعلمه الا الله، حكم قدريه كونيه، خير يحبه الله. فالخير كل الخير، إن كان صاحب الشر ده قد تاب إلى الله ورجع، والخير فالخير له، تبدل سيئاته حسنات، ويفرح الله بتوبة عبده حين يتوب إليه ورجوع إليه، ويظهر أثر رحمته، ويظهر أثر رحمة الله ومغفرته عليه. ولو أصر صاحب الشر الذي فعله عليه حتى مات، فإن الله يجعل الخير لغيره، فمن يجاهد الشر وينهى عنه يرفع له الدرجات، أو يرفع له الدرجات ويجزل له المثوبات، وينصره ويعزه في الدنيا والآخرة، حتى خلود أهل النار في النار من نعم الله على عباده المؤمنين. يعني خلود أهل النار في النار، يقولون لذلك هذا قال الله بعد ذكر النار في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما تكذبان، في نار، يعني النار من النعم. نعم، اسمع في سورة الصفات قال عز وجل عن المؤمن الذي كان له قرين: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إلا خلاه يعرف عظيم نعمة ربنا عليه، إنه شاف إيه؟ شاف الكافر في النار، قرينه في النار. وكذا في سورة المطففين قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ضحك المؤمنين ده سعادة لهم، مش كده؟ من أنواع نعيمهم أنهم يضحكون من الذين آذوهم في الدنيا، من الكفار يضحكون على الأرائك يظن هل سوى الكفار ما كانوا يفعلون. فهذه من نعيم الله عز وجل، بل في الحقيقة أعظم من ذلك، كما قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لا في قلوبهم، لا يملكون غير ذلك. شايفين ان ده العدل والانصاف والحكمة التامة رغم انهم بيتعذبوا بس مش قادرين يقولوا مش يقولوا بس في انفسهم كمان يقولوا هو الاتقان والاحكام والحكمة فيما فعل الله له الحمد سبحان الله. فليعلم المؤمنون عظم نعمة الله عليهم وشدة غضبه وانتقامه من أعدائه وأعدائهم الذين كانوا يفتنونهم في الدنيا فتقر أعينهم بحمد الله تعالى. فلله الحمد على ما قضى وقدر كما أن له الحمد على ما شرع له الحمد في الأولى والآخرة. فبنقول إن بنقول ليس في خلق الله يعني في مخلوقاته ليس في مخلوقات الله شر من كل وجه. هتلاقي شر من وجه من فعله ورضي به وخير من ايه من وجه اخر. يا ليه يا الغير كده يا ليه لو تاب يعني ممكن يكون بعد الذنب افضل منه بعد التوبة افضل منه ايه قبل الذنب. ممكن الانسان اللي يكون قبل الذنب ما كانش على حذر شديد من الذنب ده وبعد كده وقع فيه وبعد ما تاب كان اشد الناس ايه حذر منه. يعني نقول منزلة كعب ابن مالك بعد التوبة ارتفعت جامد جدا مش كده. ده ربنا قدر له بهذا الذنب الذي ابتلاه به من انواع الخير ما لا يعلمه الا الله بس هو كان لانه تاب الى الله. طب اللي ما تابش ربنا من الذنب يبقى هل في مخلوق في هذا الشر خير من جهة اخرى؟ نعم بس مش له لغيره للي جهدوه للي امروا المعروف ونهوا عن المنكر وتحملوا الاذى في سبيل الله واللي هيتفرجوا عليه بعد كده في النار اذا هو دخل الايه النار. عشان كده بنقول ان ليس في مخلوقات الله شر محض يعني خالص كله من كل جهه وليس في فعل الله شر قط. ما تقولش في فعل ربنا الذي وصفته ما فيهوش شر من اي جهه من الوجوه لان هو ربنا فعل ايه خلق اوجد قدر هذا اضل اضلاله للكفار يحمد عليه ادخاله للكفار النار له الحمد لان من وراء ذلك حكم ايه عظيم. كم البركات سبحانه.